وكفى بالله وكيلا. وهكذا نتأسى بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا نطع الكافرين والمنافقين، وندع أذاهم، ونتوكل على الله عز وجل في ردهم وكشفهم وبيان زيغهم مهما تكالبوا علينا ومهما تآمروا علينا ومهما كان عددهم ومهما كانت قوتهم، فالله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله عز وجل يهيئ الأسباب لنصرة هذا الدين، وكان من الأسباب اللي احنا ذكرناها أن الله عز وجل هدى للحق وللإسلام رجلا حبرا عالما خبيرا يهوديا أسلم ودخل في الإسلام. تحدثنا عنه وبينا موقفه، كيف أن الله جعله سببا من الأسباب في أول ضربة قاسمة لليهود وللنصارى في إلزامهم بالإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل هو السموأل ابن يحيى بن عباس المغربي الذي توفاه الله عز وجل سنة 570. ذكرنا قصته وكيف هداه الله للإسلام، وكيف كشف في كتاب له سماه بذل المجهود في إفحام اليهود وإلزامهم بنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب كان كتاب عظيم لغاية أن ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللفان نقله عنه نقلا كاملا بسبب ما فيه من الحجة والبيان وضحض شبهات المفترين الكاذبين من المستشرقين واليهود والنصارى وأذنابهم المتأسلمين المنافقين الذين يروجون لهذه الشبهات في القنوات الفضائية الآن تحت مسمى التنويريين والعلمانيين والفكر المستنير والفكر التقدمي والفكر المتنور إلى غير ذلك من هذه المصطلحات الكاذبة، وإنما هي شبهات إبليس التي جاء بها اليهود والنصارى ألقوها في قلوب هؤلاء عندما درسوا عندهم في الغرب. من ضمن ما ذكره السموأل ابن يحيى المغربي في حجة واضحة بينة في إفحام اليهود والنصارى بالحجة العقلية وإلزامهم بالإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام، يقول: لا يسع عاقلا أن يكذب نبيا ذا دعوة شائعة وكلمة صادقة ويصدق غيره، لأنه لم يرى أحدهما ولا شاهد معجزات، وليس من العقل ولا أي واحد عاقل يكذب نبي ويصدق آخر على اعتبار أنه سمع عنه بس. كل حجتك إيه؟ أنا سمعت عنه زي ما سمع الناس، لا هو شاف موسى ولا شاف عيسى ولا شاف محمد صلى الله عليه وسلم. طب لما صدقت بموسى وكذبت عيسى ومحمد؟ ولما صدقت موسى وعيسى اللي هم النصارى وكذبتم بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ حجتكم ايه؟ ما هي الحجة لديكم؟ اللي بقول الكلام ده واحد يهودي عاش معهم وعارف كويس جدا يتكلموا ازاي. فإذا اختص أحدهما بالتصديق والآخر بالتكذيب فقد تعين عليه الملام والإزراء عقلا، يعني هيبقى رجل تعبان فعاله ازاي يصدق بنبي وكذب الثاني ومالوش حجة غير ان سمع عنهم هم الثلاثة. ولنضرب لذلك مثلا او مثالا، وهو ان اذا سألنا يهوديا عن موسى عليه السلام وهل رآه وعاين معجزاته، اللي شفت موسى شفت معجزاته، فهو بالضرورة يقر بأنه لم يشاهد شيئا من ذلك عيانا. فنقول له بماذا عرفت نبوة موسى وصدقه؟ ازاي عرفت ان موسى نبي عليه السلام؟ فإن قال إن التواتر قد حقق ذلك وشهادات الأمم بصحته دليل ثابت في العقل. يعني يقول لك إيه التواتر؟ اللي هو ما رواه جمع كبير من الناس يستحيل اجتماعهم على الكذب. الناس كلها أمنت بموسى على إنه نبي، فالتواتر موجود وهذا دليل على صدقه. كما قد ثبت عقلا وجود بلاد وأنهار لم نشاهدها، وإنما تحققنا وجودها بتواتر الأنباء والأخبار. احنا سمعنا ان في بلد اسمها مكة، فيه ناس كتير ما شافوش مكة. طب انت امنت وايقنت ان في بلد اسمها مكة ازاي؟ الناس كلها وحي يقول انا جاي من مكة، رحت مكة، في مكة حصل فيها كذا، مكة فيها كذا، فالناس كلها صدقت بوجود مكة مع انها ما شافتش مكة. كذا الحال بالنسبة لموسى عليه السلام. قلنا له اللي بيقول السماوي إن هذا التواتر موجود لمحمد صلى الله عليه وسلم ولعيسى عليه السلام. ما هو زي برضو ما أنت قلت الكلام ده في موسى، الناس برضه تتواتر عنها وتناقلت الأخبار على إن في نبي اسمه عيسى وفيه نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فيلزمك التصديق بهما لو أنت صادق. فإن قال اليهودي إن شهادة أبي عندي بنبوة موسى هي سبب تصديق أو تصديقي بنبوة موسى عليه السلام، أبويا اللي قال لي كده، طب ما برضه هيقول لك والناس التانية أبهاتهم قالوا لهم كده، فاشمعنى أبوك صادق وبقية الناس كذابين؟ ده حتى اللي انت بتقول ان النصارى كفار والمسلمين كفار، كفار ليه؟ مع ان ابهاتهم علموهم ان الكفر اللي انت بتقول عليه كفر ده هو ده الصدق والنجاة، فاشمعنى هيبقى عندك ايمان وعندهم كفر؟ الكلام ده ما ينفعش. وانت ترى الكفار ايضا يعلمهم ابائهم ما هو كفر عندك، اما تعصبا من احدهم لدينه وكراهية لمباينة طائفته ومفارقة قومه وعشيرته. يعني مشى زي ما تشوف النصارى مثلا في إيمانه، ما فيش حد منهم بيجادل عقلا أو يعرف يحجك أو ينظرك، لا، هو طلع لقى نفسه كده فالناس كلها بقت كده خلاص على حسب الطائفة اللي عنده، لكن سألش نفسه أنت ليه تنصرت، لماذا لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما يسألوش، هي عصبية بس للقوم والعشيرة ليس إلا. فهو بقول لهم أنتوا هنضحك على بعض، أنا كنت يهودي زيكم وعارف اللي عندكم، فقولوا لي اشمعنا أمنتم موسى وكفرتم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب، فإن قال إن الذي أخذته عن أبي أصح مما أخذه الناس عن آبائهم، اللي ابويا قاله لي اصح من غيره، هنقول له طب الدليل ايه؟ ايه الحجه والبرهان؟ اشمعنى ابوك اللي صحيح وهم ما عندهمش صحه؟ لازم يكون عند ابوك ميزه مش عند التانيين، فلما قلتش الميزه دي هي ايه؟ يبقى انت كذاب. وان زعم ان العله في صحه ما نقله عن ابي ان اباه يرجح على آباء الناس بالصدق والمعرفة كما تدعي اليهود في حق آبائها، لزمه أن يأتي بالدليل على أن آباه كان أعقل من سائر آباء الناس وأفضل. فإن هو ادعى ذلك كذب. ليه؟ لأن من هذه صفته يجب أن يستدل على فضائله بآثاره، لازم يكون عنده ميزة مش عند حد. وانتوا كيهود خلي بالكوا بقى، وقول اليهود هذا باطل، لأنه ليس لهم من الآثار في العالم ما لغيرهم، بل هم أرذل الخلق. يعني هو بيقول على اليهود انتوا أرذل الناس، بل المسلمين عندهم من المحامد والفضائل ما ليس عندكم، سواء في العلم المادي أو في الأخلاق أو في السلوك أو في الصدق أحسن منكم. فإيه اللي عند أبوك بقى ومش عند التانيين؟ شايفين الحجج البسيطة من واحد متخصص يهودي حبر عالم درس التوراة كلمة كلمة وعارف اللي عندهم، بل لا ذكر لهم بين الأمم الأمة اليهود، والأمم الأخرى استخرجوا العلوم الدقيقة ودونوها لمن يأتي بعدهم، وجميع ما نسب إليه من العلوم مع ما استفادوه من علوم غيرهم لا يضاهى أو لا يضاهي بعض فنون الحكمة التي استخرجها حكماء اليونان، والعلوم التي استنبطها النبط. وأما تصانيف المسلمين فيستحيل كسرتها أن يقف أحد من الناس على جميع ما صنفوه في أحد الفنون العلمية لسعته وكثرته. هو كان خبير برضه وقرأ، ما هو ما دخلش الإسلام بالسهل، ده قرأ علوم المسلمين ومؤلفات المسلمين وتراث المسلمين فأبهره. هذا يهودي أبهره، لكن أنا منش عارف إبراهيم عيسى لما يعرف تراث المسلمين يتعكنن ويبقى مزاجه زي الطين هو والجماعة بتوع، ايه الحكمة في كده؟ ما مش عارف. يعني واحد يهودي حبر قرأ في تراث المسلمين قال لليهود ولا لكم ذكر، وكان هذا التراث سبب في إسلامي. لكن أصحاب الفطرة المنكوسة الموكوسة، الفطرة العفنة، فطرة الشيطان، وأتباع اليهود والنصارى من الأمريكان هي اللي بتشوف الأمور مقلوبة. عشان كده بنقول لشعبنا ولأبناء المسلمين هؤلاء أصحاب فطرة خبيثة وطوية خسيسة، لا تلتفتوا إليهم فإنهم حسالة الحسالة. الفطرة السليمة لا سيما مش بس صاحب فطرة، لا ده من متخصص عالم خبير حبر نحرير كان يهوديا وقرأ عن الإسلام فقال هذا الكلام. نفخر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونفخر بدينه، ونفخر بهذا التراث الذي كتبه أهل العلم في خدمة الناس. لكن كونكم ما تش فاهمين طريقة فهم التراث فهذه ليست مشكلة عندنا، تراث فيه حق وفيه باطل فيما كتبه البشر، أما في الوحي السابق بالسند المتصل هذا لا يجرؤ أحد على أن يمسه. لكنهم مغرضون، يريدون أن يطعنوا في الوحي باسم نقد التراث، وما هي إلا أوهام يلهفون فيها خلف أسيادهم من الغرب. بل إن كان هذا موقعهم بين الأمم فما تقولش بقى إن أبائي اللي هم اليهود أعقل الناس وأفضلهم وأحكمهم، بل لهم أسوة بسائر آباء الناس المماثلين لهم من ولد سام بن نوح. فإن أقروا بتأسي آبائهم بآباء غيرهم فقد لقنوهم الكفر، ضحكوا عليكم، ولزمهم أن شهادة الآباء لا تجوز أن تكون حجة صحيحة في الدين، لازم حجة برهان. يبقى ما عندكوش حجة في نبوة موسى إلا شهادة التواتر، إن الناس كلها قالت كان في نبي اسمه موسى، والناس كلها برضو قالت إن في نبي اسمه عيسى، والناس كلها قالت في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يلزمكم التصديق بنبوة المسيح عليه السلام ونبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين الحجة وضحها؟ ما فيش قدامهم خيار. لكن الحقد، ماذا تفعل في حقدهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اليهود بيقولوا ايه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ اسمع السماوة اللي بيقول لك ايه. هم طبعا هو عاش معاهم وعارف في المطبخ عندهم بيقولوا ايه عن النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول فصل فيما يعتقدونه في دين الاسلام. هم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله وعظمه وكرمه. بيقولوا في ايه؟ بيقولوا كان قد راى احلاما تدل على كونه صاحب دوله. يعني شافوا في كده حب المريسة وأحلام بيتطلع لها على أن يبقى صاحب دولة يعني يبقى رئيس. وأنه سافر إلى الشام في تجارة خديجة رضوان الله عليه، واجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلامهم، فقالوا ده بيدور على ملك وحيبقى رئيس. وصلوه بعبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام دخل في الإسلام كما تعلمون وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصار مسلما من خيار الصحابة. اليهود بيقولوا لا ده هو راح عبد الله بن سلام واتصاحب معاه عشان علمه الدين الإسلامي أو الكلام اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم. ده نظرة اليهود. تعلم علوم التوراة وفقهها مدة زعموا، وأفرطوا في دعواهم إلى أن نسبوا الفصاحة المعجزة. اللي بيقول الكلام ده واحد يهودي يا أخوانا والله، السماوي بن يحيى المغربي، ونسبوا الفصاحة المعجزة التي في القرآن إلى تأليف عبد الله بن سلام، وأنه قرر في شرع النكاح. خلي بالك ده اعتقاد اليهود فينا، وبرضه اعتقاد النصارى، لأن أي اعتقاد يهودي هتلاقيه في العهد القديم، والعهد القديم ده بيكمل العهد الجديد في الكتاب المقدس عند النصارى. فالنصارى بيعترفوا بالعهدين. فاليهود بيقولوا إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنه قرر في شرعة النكاح أن الزوجة لا تستحل بعد الطلاق الثالث إلا بنكاح آخر. بيقولوا يعني محمد أضاف حاجة جديدة ما كانتش عندنا، هي إيه؟ قال إن المرأة ما تطلق 3 مرات ما ينفعش ترجع لجوزها إلا لما تتجوز راجل تاني. وهما بيقولوا الكلام ده ليه؟ ليه بيشور دي؟ لأن اليهود بيعتقدوا على حسب شريعتهم إن اللي يطلق مرأة فتتجوز براجل تاني وترجع لزوجها الأولاني يبقى أولادها أولاد زنا. جميع أولادها أولاد زنا، ده اللي موجود في التوراة، أن الزوجة لا تستحل بعد الطلاق الثالث إلا بنكاح، ليجعل بزعمهم أولاد المسلمين ممزرين. ممزرين ديت معناها عندهم أولاد زنا يعني. وهذه كلمة جمع واحدتها ممزير، وهو اسم لولد الزنا، لأن في شرعهم أن الزوج إذا رجع أو راجع زوجته بعد أن نكحت غيره كان أولادهما معدودين من أولاد الزنا. يبقى معنى كده أن أولاد المسلمين كلهم أولاد زنا. ده من ضمن الإهانة بتاع اليهود المخفية اللي بيسيئوا فيها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واللي بيقوله اليهود عليه النصارى، خلي بالكم من النقطة دي. فبيقول إيه؟ بيقول الناس دي من أعجب ما يمكن. شوفوا الحجة دي يا أخوانا لأنها عجيبة أوي أوي. بيقول الناس دي من أعجب ما يمكن اليهود، مع أنه كان يهود. بقول لهم ليه؟ بيقول العجب ان هم جعلوا داود النبي، داود عليه السلام، ممزير من وجهين، يعني ابن زنا من وجهين. يعني ايه؟ نبي من الانبياء عندهم ومعظم عندهم والكل بيسعى الى ملك داود الان ونجم داود وشعار داود وهيكل سليمان، وهم عاملين داود ابن زنا. مش بس كده، لا، وصفوه بالزنا من طريقين. خدوا الطريق الاول، هو بيستغرب الناس دي حاجه عجيبه جدا، ايه الحقد ده على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول جعلوا داود ابن زنا من وجهين، وجعلوا منتظرهم ممزير من وجهين. منتظرهم اللي هو مين؟ المسيح عليه السلام. قالوا برضه هو ابن زنا من وجهين، وده موجود عنده مسجل في التوراة. وذلك أنهم لا يشكون في أن داود، خلي بالكم الحتة دي طبعا اللي اتكلم عنها واحد خبير، داود ابن بيشاي ابن عابد، دي الاسم داود عليه السلام، وأبو عابد هذا يقال له بوعز من سبط يهوذا، أمه اللي يجد داود أمه يقال لها روس المؤابية من بني مؤاب، ومؤاب هذا منسوب عندهم في نص التوراة في هذه القصة. القصة هي ايه؟ بيقول ربنا لما اهلك قوم لوط او ام لوط لفسادها ونجى بابنتيه فقط، ظنت البنتان ان الارض قد خلت ممن تستبقيان منه نسل، يعني الارض خلاص ما عادش فيها رجال، فقالت ايه الكبرى؟ تعالوا، تقول للتاني تعال ندخل على ابونا نسقيه خمره ونزني معاه عشان ايه؟ نخلف منه اولاد، لان البشريه كده هتضيع. سبحان الله، ده الكلام ده عنده مقدس. فقالت الكبرى للصغرى ان ابانا لشيخ، وانسان لم يبقى في الارض، ما عادش فيه ولا واحد يعني، ليأتينا كسبيل البشر، فهيا أو فهمي نسقي أبانا خمرا ونضاجعه لنستبقي من أبينا نسلا. ده على حسب ما أرد في نص التوراة. ففعلتا ذلك بزعمهم لعنهم الله، وجعلوا ذلك النبي قد شرب الخمر حتى سكر ولم يعرف ابنتيه، ثم وطئهما فأحبلهما وهو لا يعرفهما، فولدت إحداهما ولدا سمته مؤاب اللي هو جد داود عليه السلام، يبقى هو ابن زين بنص التوراة عندهم، وجايين يعيبوا على المسلمين. يعني يقول لك ايه يا اخي؟ زي ما نقول لهم دلوقتي، واحد زي اسمه ابراهيم عيسى ده سفير النصارى يتكلم عن المسلمين بصفاقة ووقاحة وعلى تراث المسلمين وتراث الأمة في منتهى السفالة، لكن الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس عند أسياده لا يذكره ببنت شفة، بل يمدحه ويصفهم بأنهم المتقدمون واللي عندهم من التنوير وما شابه ذلك. نفس المنطق بتاع هذا الحبر وهو بيتكلم مع اليهود، تبتحسوش تصفون المسلمين بأنهم أولاد زنا، ولا ترون بأعينكم ما عندكم من نص كتابكم. يقول خلي بالكم هم كذابين ليه؟ ولدت إحداهما ولدا سمته مؤاب، تعني أنه من الأب، والثانية سمت ولدها بني عمي، تعني أنه من قبيلتها، وذلك الولدان عند اليهود مزري، يعني من أولاد زينة بقى كده ضرورة. فإن أنكروا ذلك لأن التوراة لم تكن نزلت لزمهم ذلك، أنه لزمهم ذلك لأن عندهم إن إبراهيم الخليل عليه السلام لما خاف في ذلك العصر من أن يقتله المصريون بسبب زوجته أخفى نكاحه وقال هي أختي، علما منه بأنه إذ قال ذلك لم يبق للظنون إليهما سبيل. يعني لما يقول هي أختي يبقى خلاص نكاح الأخت محرم حتى في أيام إبراهيم عليه السلام، فكيف ستجيزون نكاح البنت؟ ونكاح البنت أمر من نكاح الأخت، ده اسمه زنا محارم، فاليهود يعرفون زنا المحارم عشان محدش يحتاج يقول لك لا ده كان جائز فيما سبق، قول هذا ما حدث حتى أيام آدم عليه السلام. يعني أيام آدم الأخ ما يتجوزش أخته اللي في بطن واحدة، ما حصلتش، يتجوز اللي في البطن التانية، إنما في البطن نفسها لا، لهم التوأم. إلى أن قال وهذه الحكاية منسوبة إلى لوط النبي في التوراة الموجودة بأيدي اليهود، فلن يقدروا على جحدها، فيلزمهم من ذلك أن الولدين المنسوبين إلى لوط عند توليدهما على خلاف المشروع، وإذا كانت روث من ولد مؤاب وهي جدة داود عليه السلام وجدة المسيح المنتظر يبقى جعلوه أو جعلوا داود وعيسى عليه السلام من نسل الأصل الذي يطعنون فيه للأسف. يعني دلوقتي انت جاي تتكلم على المسلمين ونسي نفسك، دور على نفسك، شوف اللي عندك. لو قلت المسلمين أولاد زنا يا أخي استحى على دمك، ده انت عملت الأنبياء أولاد زنا. حتى عيسى عليه السلام عندهم، وسليمان، ما هو سليمان برضه عندهم ابن زنا، ابن امرأة القائد التي اغتصبها داود عليه السلام على حسب زعمه. برأ الله الأنبياء جميعا من شناعاتهم ومن ضلالاتهم. هذا الرجل العجيب رد بالحجة والبرهان، عشان ما طولش عليكم، ان الكلام ده كلام باطل ولا يدخل العقل، لان لوط عليه السلام لما خرج من القرية وربنا نجاه مع ابنتيه كان سنه يقارب 80، وبقول في الغالب اللي عنده 80 سنة لو ضاجع بنتا لا تعلق منه ولا تحبل منه في الغالب، ولو حصل الكلام ده مع البنت الأولى ما يحصلش مع البنت التانية تاني يوم، لأن قدرة الرجل اللي عنده 80 سنة ما عندوش الطاقة دي ولا يقدر، وده معروف. فدل ذلك على أنهم كذبوا على أنبياء الله وحرفوا كتاب الله عز وجل، وإنما كانوا يريدون الفحش في حق الأنبياء انتقاما منهم. ليه؟ كأنهم بيقولوا يعني احنا طول عمرنا مشردين ومتبهدلين، وربنا ما نصفناش وجعل لنا العلو على حسب زعمهم، يبقى لازم نخرب عليه كلامه ونبوظ له التوراة. شايفين الانتقام؟ زي ما بتقول دلوقتي مثلا في جماعة خوارج العصر اللي خططوا على مدار 80 سنة وما وصلوش لحاجة، حتى لما وصلوا ما استمرش الحكم سنة، فكأنهم بيلوموا ربنا، بيقولوا يا رب انت ليه يعني عملت فينا كده، بدل ما يلوموا نفسهم انهم خلفوا كتاب الله وسنة رسوله وان كان في حاجة غلط، وان عمر ما الدين حيقام على الكذب والغش والخداع والخيانة وسبيل ما هو غير مشروع للوصول الى شيء يحلمون به من ملك الدنيا، بدأوا ينتقموا البشرية كلها، لان لا يفسر فعلهم الان الا بما يفسر اليهود من تحريف التوراة، ان هم عايزين ينتقموا من البشرية ويجعلوا شريعة الله عز وجل من خلال افعالهم الاجرامية. وده اللي عايزه برضه الغرب، لان هم عايزين يصوروا ان الاسلام هو اهو داعش، جيش النصرة، هؤلاء القتلة اللي بيفجروا هنا وهناك، اللي بيفسدوا في الارض بمعنى الكلمة الافساد، لان واحد بيفجر برج كهرباء، انت برج كهرباء انت ليه؟ ما انت هتنتفع منه، غيرك هينتفع منه، فما يعملش كده اللي اذا كان في قلبه حقد واعتراض على ارادة الله الكونية وعلى مشيئة الحق سبحانه وتعالى. كان بيقول ربنا انت ليه عملت فينا كده؟ ليه ما خلتناش نمسك الدنيا كلها؟ سبحان الله. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن اليهود جمعوا من المكر والدهاء والخسة والخيانة وغير ذلك من أوصاف التلون ما يعجز الإنسان عن وصفه. حقدهم على البشرية انتقموا فيه من الأنبياء والمرسلين، ولذلك التوراة عندهم لا تقدس تقديس التلمود، التلمود ده شرح التوراة، ويعتبر بالنسبة لنا احنا لما تيجي تقيس العملية، احنا عندنا الكتاب والسنة، كتاب والسنة دايرة الوحي، هو ده الوحي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. كتاب ما صح في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد من السنة ما رواه الإمام البخاري في الصحيح، لأنه ما كتب فيها إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقته الأمة بالقبول. طب التلمود شرح للتوراة، المفترض أن الشرح ده شرح بشري، وطالما شرح بشري ممكن يبقى فيه خطأ وفيه صواب. احنا عندنا شرح الوحي اللي هي كتب التفسير، كتب التاريخ، كتب العقائد، التراث الإسلامي، كتب الكتير، أئمة الأربعة، كتب الفقه، الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، كل واحد من هؤلاء كتب كلام في شرح ما جاءت به النصوص، قد يصيب وقد يخطئ، دي اسمها كتب تراث. شوفوا بقى العدل هنا، احنا عندنا بنقول ان كتب التراث ما خلا الوحي ما عدا الوحي تقبل النقد، ولازم ننقض بحيث الحق يؤخذ والباطل يرد، لان لو اخذنا الاحاديث الضعيفه والموضوعه والكلام القصص والتواريخ ايه اللي هيحصل؟ هتطلع الصوفيه وهيطلع كل الطوائف الضاله من الشيعة ومن غيره، عشان كده احنا نحذر منهم. يبقى اذن اهل الاسلام واهل العلم نقضوا التراث، لكن الغريب ان عند اليهود تقديس التلمود اللي هو شرح للتوراه اقوى واعظم من التوراه نفسه، على العكس بالظبط، يقدس التوراه، يقدس التلمود وشرح التوراه في تراثهم اكثر من كتابهم نفسه، فكتابهم محرف ويقول لك التلمود مش محرف. والاساتذه عندنا الصحفيين والاعلاميين يطعنوا في تراث نحن، ويطعنوا في الوحي اللي ربنا حفظه وبحفظه، ولا يتكلمون عن تراث اليهود ولا عن الكتاب المحرف عند اليهود. تلك إذن قسمة ضيزة، ده التلون وده الهوى والحق. ولذلك والله من أول يوم كنا نسمع هؤلاء باسم التنوير والتفتح، ساعة ما سمعت حلقة أو اتنين قلت الناس دي مغرضة، هذه حاقدة مأجورة، جاءوا بأجندة اليهود والنصارى لتشويه ديننا مستغلين ضلالات الإخوان خوارج العصر. وقد كان حتى انكشف أمرهم وبان زيغهم وفضحهم الله مع أسيادهم على رؤوس الأشهاد. لا شك عندنا الآن أن هؤلاء يحاربون دين الله عز وجل تحت مسمى التنوير والتنويريين. اللي يقرأ التوراة بإنصاف أو يقرأ الكتاب المقدس عند النصارى يلاقي فيه حق وفيه باطل، وده اللي بنقوله فيه، فيه حق لكن بيطمسوه، وفيه باطل بيدافعوا عنه. أنت لو قرأت مثلا على سبيل المثال، مثال واحد مش هطول عليه، بصوا كده الآيات دي اللي عندنا والفقرات اللي حقرأها من التوراة عليه موجودة في سفر التثنية 32 من الفقرة 35. الرب بيقول اللي هو رب العزة والجلال: لي الانتقام والجزاء حين تتزعزع أرجلهم فيسقطون، لأنه اقترب يوم نكبتهم وما هيئ لهم سريعا. الانتقام اللي هو المعاقبة والجزاء للبشرية جمعاء الذين ظلموا، يوم نكبتهم اللي هو يوم القيامة وجاي سريع. الرب يدين شعبه حسبهم وعلى عبيده يشفق، اللي هم العبيد المؤمنين الموحدين. إذا رأى القدرة ذهبت ولم يبقى ملجأ ولا أهل، يعني ما فيش نصير لهم ولا ملجأ لهم، ويقول: أين آلهتهم؟ أين الصخرة التي بها يحتمون. يعني من اللي بيحميهم؟ أين معبوداتهم الباطلة؟ سبحان الله، سبحان الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. شوف البلاغة، شوف الجمال، شوف الصياغة، شوف التعبير القرآني. هما بيشاوروا عليه ببعض الألفاظ اللي هي كانت كده أصلا في التوراة، فيقول على حسب ما جاء في التوراة: أين آلهتهم؟ أين الصخرة بها يحتمون؟ تأكل شحوم ذبائحهم وتشرب خمر سكائبهم، فلتقم وتنصرهم وتكون لهم ترسا. خلي الآلهة تقوم تدافع عنهم اللي كانوا يعبدوه. سبحان الله. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. سبحان الله. انظروا الآن، أنا هو ولا إله يقف أمامي، أميت وأحيي وأجرح وأشفي، ولا من ينقذ من يدي. الآيات لما تقرأ، احنا عاملين كتاب اسمه ثم شتان، نقارن بين الحق اللي ممكن يبقى عندهم وبين اللي ورد في كتاب الله. أكثر من 300 شتان في كل موضع تقرأه تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، كما قال: لي الانتقام ولا أبالي. عندهم في التوراة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كلام ده كله موجود عندهم، بس أنا ما حبيتش أقرأ كده عشان ما طولش قوي. وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس، ولينظروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. هذه دعوة نبينا، فخر لكل مسلم، دعوة لخير أمة أخرجت للناس، وإن كره الحاقدون، وإن كره الكافرون، وإن كره المشركون، وإن كره كل فتوات العالم، أصحاب الفيتو من الدول الخمسة دائمة العضوية التي تحارب دين الله عز وجل وتريد الزل والصغار لأهله، لكن الله أقوى منهم وأقوى من جنودهم وأقوى من مؤامراتهم، وسينصر رسله كما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة من المقبولين، وأن يتقبل منا أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا، ووحد صفوفنا، واجمعنا على كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متآلفين متحابين، واكفنا شر الحاقدين والمتآمرين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.